بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، ستكونون على موعد مع برنامجكم واها. هذا العمل الذي استغرق معنا قرابة العامين شاركنا فيه بعض الإخوة، منهم من هو على قيد الحياة، ومنهم من فارقنا نحسبه عند الله من الشهداء، كأبي أنس الجزراوي وأبي الجود الجزراوي رحمهم الله وأسكنهما فسيح جناته. والله نسأل أن يجعل هذا العمل في صحائفهم وصحائفنا. الله يتقبل، الله يتقبل، الله يجعل في الفردوس الأعلى. يا رب يا حارثة، اعكس اعكس الطريق من هنا، اعكس طريقه من أقرب. يا رجل وش اللي اعكس ونمشي على الطريق مثل ما هو؟ يا حامي نخسر، وإنا ترانا مجاهدين، الله يتقبل، حنا مجاهدين. وإذا صرت مجاهد على راس كريشة بدك تمنع الناس على أساس أنك مجاهد؟ يا بحلال، حنا اللي نبذل دمانا، حنا اللي نتعب. يا رجل أنت وهالطلعات اللي ما أدري شلون. أسمع أسمع، المجاهد في سبيل الله إذا جاهد في سبيل الله فمن فهو يمن على الله سبحانه وتعالى، وحاشا لله أن يمن أحد عليه. لذلك الله يقول يمنون عليك أن أسلم، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم. بعض المجاهدين في سبيل الله من حيث يدري أو لا يدري، لاحظ، بعض المجاهدين في سبيل الله من حيث يدري أو لا يدري يمن على نفسه وعلى الناس بجهاده. أعطيك على سبيل المثال، يقابل أحد المدنيين، أحد عامة الناس، فهذا الرجل من عامة الناس مثلا لا يريد أن يؤجره أو يرفع سعر الأجار أو لا يفتح له الطريق، فينزل يتكلم عليه، يقول يا أخي وين كنت يوم إحنا نجاهد في سبيل الله؟ وين كنت أنتم يوم إحنا في الصفوف الأولى؟ هذه الحالات تتكرر باستمرار. إيه؟ هذا الكلام ما يليق، هذا الكلام ما يليق شرعا، وليست أخلاق مجاهد، وليست خلق، هذا الكلام حرام. هذا من؟ إيش اللي وين كنت؟ أنت تمن على الناس بالجهاد سبيل الله، الله الذي يمن عليك أن اختارك أنت وما اختار غيرك من المجاهدين في سبيل الله. لذلك ماذا قال الله؟ إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فلذلك يا أخي مسألة المن على الناس مسألة سيئة. أنا دخلت قبل أسبوعين تقريبا أحد المشافي، فقابلت الدكتور، المهم كنت أمزح معه وأتكلم بكلام يعني لطيف، فقال والله يا شيخ أنت يعني إنسان كذا وكذا، ومزحت معي وجزاك الله خير، لكن والله بعض المجاهدين يأتي لي يتكلم معي من رأس خشمه، وكأنه هو الذي يحمي ظهورنا، هو الذي يقول نحن الذين ندافع، نحن نقاتل وأنتم جالسين، ونحن نقاتل وأنتم جالسين. هذا كلام ما يجوز شرعا، ما يجوز. من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها، من جاهد فلنفسه. أنت أيها المجاهد في سبيل الله يا قرة العين، أنت المستفيد من الجهاد ما هو بالناس. ولو ما جهدت أنت ما بتفسد الدنيا، ولو أنا عبد الله الحسني ما جهدت ما بتفسد الدنيا، سيأتي الله بغيرنا. لكن دعنا نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الجهاد في سبيل الله، نتواضع للناس. بعض الناس يظن، يريد بعض المجاهدين، هذا من المن والكبر، يريد أن يأخذ امتيازات خاصة تماما كما على دور النظام. على دور النظام يدخل الشرطي على المحل يقول أنا من الأمن الداخل، من الأمن الحرس الوطني، يجي على الفرن ينط الدور كله، يقف على الفرن يقول أنا من عنصر أمن. صحيح، هذه الحالة، هذا نحن نسر كذلك. نحن إذا كنا في الصف الأول ورأينا رجل يحتاج يتقدم تراجعنا وجعلناه يتقدم. هكذا ينبغي، لا أقول أنا، لا، هذا هكذا ينبغي أن يكون مجاهدون. جزاك الله كل خير على هذه، نعم، الفكرة الرائعة. نعم، هذه معاناة، هذا الذي ينبغي أن يكون مجاهدين في سبيل الله. ليس للمجاهد أي امتياز عن غيره، هذا كلام واضح. امتياز المجاهد هو ماذا؟ أجره عند الله، محبة الله له. وهذا لا يعني أن نقول للناس يا أخي لا تحترم المجاهدين، لا، أنت أيها الرجل وأنا يجب علينا أن نحترم كل إنسان صاحب طاعة.

تقيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله على الإخوة جميعا، نسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويجعلنا وإياكم مما يسمعون قوله ويتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، نكمل اليوم بإذن الله ما ابتدأناه من سلسلة في توجيهات جهادية، توجيهات منهجية في التعامل مع الساحات الجهادية. نتحدث فيها عن أمر من الأمور التي طالما تخبط فيها كثير ممن ركبوا قافلة الجهاد في سبيل الله، وأيضا ممن سلكوا الطريقة طريق الهداية وطريق الحق، ولكنه في طريق الجهاد في سبيل الله أكثر وألصق، في طريق الجهاد في سبيل الله أكثر وألصق. وهذا الأمر الذي نتحدث عنه أيها الإخوة طالما كان سببا في انتكاسة أقوام وضلال آخرين وزيغ فئام من المجاهدين في سبيل الله، حيث أن كل من لم يبني بنيانه على أسس صلب ثابت فإنه سرعان ما ينهار به البناء فيخر عليه السقف من فوقه، نسأل الله السلامة والعافية. وليس شيء إخواني أحب إلى المجاهد في سبيل الله، ليس شيء أحب إلى المجاهد في سبيل الله وإلى من هداه الله إلى طريق الحق من الثبات على الدين. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فيا أيها الإخوة، حديثنا اليوم عن التلون في دين الله. التلون في دين الله وسبب هذا الأمر وأسبابه، أسباب التلون كثيرة، ولكننا سنتحدث عن أعظم سبب من أسباب التلون في دين الله. التلون إخواني هو ظهور بمظهر مختلف بين الفينة والأخرى، أو سلوك طريق مختلف بين الفينة والأخرى. لذلك يقول حذيفة رضي الله عنه، ومن حذيفة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حذيفة صاحب تخصص في الإسلام، تخصصه ماذا؟ أحاديثه الفتن. يقول حذيفة: كانوا يسألونه عن الخير، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فلذلك حذيفة رضي الله عنه من أكثر من روى أحاديث الفتن. لذلك حذيفة الذي روى أحاديث الفتن رضي الله عنه يذكر كلمة عظيمة: إياك والتلون، فدين الله واحد، دين الله واحد. وإذا رأيت الرجل يتلون فاعلم أن هذا الرجل لم يطرد أصوله ويبني بنيانه على بناء واضح دقيق يقوم عليه ويسير عليه في طريق الله سبحانه وتعالى. المشتبهات والمحكمات أمر لا بد لكل طالب حق أن يعرف كيف يتعامل مع كل منهما. الأحاديث يا إخواني والآيات القرآنية على قسمين، منها ما هو ماذا؟ محكم، ومنها ما هو متشابه. أما المحكم فلا ريب فيه عن الإنسان ولا إشكاله. المحكم ما هو؟ هو الذي يدل على المراد منه دلالة واضحة لا تحتمل سواه، هو الأمر الذي يدل على المراد منه دلالة واضحة لا تحتمل سواه. الله سبحانه وتعالى قال: وأقيموا الصلاة. محكم ولا متشابه؟ محكم، لأن هذا الكلام لا يحتمل أكثر من معنى. فلا يمكن أن يأتي رجلان إلا عند مثلا طوائف الضلال، مثلا من الرافضة يقول لك الجبت والطاغوت هو أبو بكر وعمر، لعن الله الرافضة لعنة كبيرة. لكن هذه أمور محكمة، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لا تصع خدك للناس، هذه كلها أوامر ماذا؟ محكمة واضحة الدلالة. ولكن هنالك آيات متشابهة، والله سمى كتابه محكما وسماه متشابها، وحينما قال متشابها أي متشابها في معانيه، متشابها في جماله في حسنه. وأيضا الذي نقصده المتشابه هنا هو الذي يشتبه على الإنسان دلالته، يشتبه على الإنسان دلالته، أو هو الذي يدل على أكثر من معنى ويترجح في أحدهما، يدل على أكثر من معنى ويترجح في أحدهما. يعني آية أو حديث تدل على أكثر من معناها، وكل إنسان يستطيع أن يستخدمها لصالح ماذا؟ لصالح مذهبه. مثلا قول الله سبحانه وتعالى والفتنة أشد من القتل، أو قال الله سبحانه وتعالى ألا في الفتنة سقطوا قاتلهم حتى لا تكون فتنة. يأتيك القوم يقول الجهاد فتنة، ويأتيك القوم يقول لك الجهاد ليس فتنة بل الفتنة ترك الجهاد سبيل الله. كل يحمل الفتنة على ماذا؟ على هواه أو على ما ترجح له من نص ودليل. ولكن ما العمل مع المتشابه إخواني؟ العمل مع المتشابه أن يرد إلى المحكم، ليس من متشابه إلا له محكم. أعطيك مثال على المثال الذي ذكرناه، قلنا أنه كلمة فتنة من المتشابه، قد يأخذ أخوان يقول الجهاد فتنة، وقد يأخذ أخوان يقولون ماذا؟ الجهاد وتركه هو الفتنة. طيب كيف نحسم هذا الأمر؟ نحسمه بالرجوع لماذا؟ للمحكم. ما المحكم؟ هو الكلام الذي لا يدل إلا على أمر واحد. مثال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن في الشام. هذا محكم ولا متشابه؟ محكم. دليل واضح أن الجهاد والإيمان هو أمان من الفتن. ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن في الشام. نرجع إلى أمر محكم آخر، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. هل أحد يقول والله هذه الآية معناها أنه يعني انفروا لكن لا تنفروا في وقت الحرب، أو لا تنفروا في وقت الخوف، أو لا تنفروا، لا، إلا تنفروا عذابكم. آية صريحة في الدلالة على وجوب ماذا؟ الجهاد في سبيل الله. كل أمر مشتبه يرد إلى أمر ماذا؟ محكم، أي واضح الدلالة وواضح النص وقطعي الثبوت. نأتي إلى أمر آخر إخواني في هذا الباب. من المتشابهات التي أزلت وأضلت كثير من الناس مسألة الرؤى والمنامات، ومسألة علامات حسن الخاتمة وسوء الخاتمة، ومسألة الرايات والبقاع المباركة. كل هذه من المحكم المتشابه؟ المحكم المتشابه؟ متشابه. الرؤى، قد تأتي أن ترى رؤيا، جيد؟ قد ترى رؤيا وتقول الله أكبر بان لي الحق، رأيت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كن مع جند الله في الغوطة. هذا محكم المتشابه؟ متشابه، لأن رؤيا. لأنه قد يأتيك آخر ويقول لك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، وقد يأتيك ثالث يقول رأيت رؤيا يقال فيها منادي ينادي من السماء ألا إن أهل الغوطة وجبت عليهم العقوبة. إذا أنت اتبعت ماذا؟ متشابها، ولم تتبع محكما، فأصبحت قدمك غير راسخة في الثبات على دين الله سبحانه وتعالى، لأنك وضعت خشبة على البحر وتنتظر الموج يرفعك ويخفضك. هل يتلاعب الشيطان بالإنسان في المنام؟ يتلاعب. لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي داود وسند حسن قال يا رسول الله رأيت أن رأسي يتدحرج أمامي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صحيح لا تحدثنا في تلاعب الشيطان بك. هذا الشيطان يلعب بك في المنام. فلذلك للأسف كثير من حوادث الضلال والزلل تأتي من هذا المدخل. مدخل ماذا؟ الرؤى. ومع أنك تحدد هذا الكلام إن الإنسان إذا رأى رؤية سبحان الله لا شعوريا يجد أنه ارتاح أو يجد أنه انقبض حتى ولو فهم هذا الكلام. لذلك يحتاج الإنسان حقيقة أن يعود ويروض نفسه على ألا تقبل إلا النص الصريح القطعي الواضح حتى ما يتخبط. أنا أعطيكم مثال على هذا. لا يشترط التخبط يا إخواني يكون من سوء نية، ما يشترط أن يكون المتلون، أن يكون استخبارات ولا عميل ولا ضال ولا رجل مضل. قد ماذا يؤتي الإنسان من جهله بماذا؟ بهذا الكلام وغيره من كلام الله وكلام رسول صلى الله عليه وسلم. لقد تركنا رسول الله أيها الأحبة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. إذن الله ما يتعد يقول ما أعرفون الحق، ما يتعد. لكن الإنسان الذي عنده مرض أو لا يريد أن يتبع الحق كما بينه الله وبين الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي ماذا؟ هو الذي سيتخبط. أعطيكم على مثال قصة جهمان. تعرفون قصة جهمان وما تعرفون قصة جهمان؟ ما تعرفونها؟ قصدي من هؤلاء؟ كان أحد أقاربي من كبار السن مع هؤلاء. هؤلاء مجموعة من الصالحين الأخيار، مجموعة من الصالحين الأخيار، رأوا رؤى ومعهم رجل يقال له القحطاني، وهم رجال لا تكاد ترى مثلهم من الزهد، لا تكاد ترى مثلهم في الزهد وفي التقوى والعبادة. لكن ما ينفع الإنسان زهده وعلمه وتقاه إذا ماذا لم يسلك طريق العلم في التعامل مع ساحات العلم وساحات الجهاد وساحات السير إلى الله سبحانه وتعالى. فيا إخواني، هؤلاء رأوا رؤى أن معهم رجل يقال له القحطاني، معهم اسمه محمد بن عبد الله القحطاني. فقالوا ورأوا الرؤى أن هذا من؟ المهدي. فرأى أحدهم رؤيا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا هو المهدي. وجاء رجل من الرياض على بعد 300 كيلو ما يعرفهم، قال أين جماعة الإخوان؟ قال في منطقة فلان ذهب إليهم. قال رأيت رائي ينادي من السماء ذهب إلى بني فلان وأخبرهم أن القحطاني الذي بينهم هو المهدي، جاي من الرياض بعد 300 كيلو ما يعرفهم، ورابع جاء من كذا وخامس جاء. وتواترت الرؤى هنا خلاص. في البداية قالوا له أنت المهدي؟ قال لست المهدي. قال لا أنت المهدي. فمع الرؤى والرجل من أهل الصلاح حدث من رأى أن هو الإيمان هو الشعر وجهه. فقال إذا نبدأ بتطهير بيت الله الحرام، لورود بعض الآثار والنصوص أنه المهدي يطهر بيت الله. فذهبوا إلى الحرم ودخلوا الحرم وطوقوا الحرم وأدخلوا بالجنائز بأكفان الأسلحة في الداخل وأخذوا المنبر وصاحوا بأن المهدي خرج. حوصر وبدأ القتال آنذاك بينهم وبين الحكومة الموجودة في ذلك الوقت، وصار قتال بين الطرفين. لتقاهم وورعهم قالوا قال المهدي أنا أتقدمكم في القتال. فالمهدي لن يقتل، المهدي سيفتح الله عليه أرض المسلمين، فإذا قتلت فقد أخطأ الطريق، لأنه دخلهم الشك بعدما اشتد الأمر عليهم فتقدم وقتل. هنا علموا أنه ماذا؟ ليس على حق. البعض سلم نفسه والبعض قاتل والبعض كذا، لكن انظر إلى هذه الجماعة الصالحة التقية التخى وصلاح، كيف أن الشيطان أتاهم من مدخل ماذا؟ مدخل الجهل، من مدخل ماذا؟ الجهل وعدم العلم واتباع قول الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا مثال واحد بسيط في الرؤى. انظر اليوم تخبط كثير من الساحات، من ناس الساحات. الرؤى لها ميزانها، الرؤى لها ميزانها في شرع الله سبحانه وتعالى. هي من المبشرات، الرؤى هي من المبشرات ولكنها ليست من الأمور القطعيات. مثل الرؤى أيضا إخواني علامة حسن الخاتمة وسوء الخاتمة. لا يعني أن كل مبتسم شهيد، ولا يعني أن كل عابس ليس شهيد، ولا يعني أن كل من رفع السبابة فهو شهيد ودخل الجنة، ولا يعني أن كل من أنار وجهه دخل الجنة. هذه أمارات تزيدنا تفاؤلا. لكن لو رأينا رجلا عابسا قلنا هذا والله ليس بشهيد، تجد بعض الإخوة رأيت بعض الإخوة يرون فلان عابس هم يغطونه لا يريد أن ينظر إلى أحد. سبحان الله، عندنا قطعي وعندنا متشابه. القطعي أن الرجل قتل يقاتل لأجل لا إله إلا الله وسلم، هذه حسن الخاتمة الحقيقية. كل من قتل في معركة لأجل لا إله إلا الله فقد نال حسن الخاتمة. هذه هي يعني لما رأيت معاذ خطبت على المشكلة قالوا قال واحد مسكنا عجب قال أخشى أنه لم يقبل الله من قد سبحان الله. كيف أن الإخوة قد يكون هذا الرجل احترق وجهه فسود القذيفة لهبها أحرق وجهه، قد يكون رجلا يهوديا أو نصرانيا أو نصيريا رفع السبابة إما لأنه كان يضغط الزناد ولا غير ذلك فيبست يده في ضغط الزناد، قد يبتسم رجل من أهل الضلال لأمر الله أعلم به، قد يكون ابتلاء وفتنة. لذلك لا تبني دليلك إلا على ماذا؟ إلا على ما مات عليه. يأتينا أحد يقول لك كيف جمع الفلانية أهل الضلال؟ انظر شهداءهم وجههم مسفرة. فجاءني رجل بصورة ملحد قال هذا أيضا وجهه مبتسم، ونصراني وجهه مبتسم، ومسلم وجهه مبتسم. هذه ليست دلالة قطعية ثابتة، إنما ماذا؟ أمارة يعني يتفائل بها الإنسان ويزداد بها حسن ظن بالله رب العالمين. ولكن ينبغي أن نفرق بين هذا. كل هذه الأمور أمور ماذا إخواني؟ مشتبهات. الحق الواضح البين ماذا؟ أن من سفك دما حراما بغير حق فقد باء بكبيرة من الذنوب وعليه غضب الله ولعنة الله وعده عذابا عظيما. هذا حديث ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدله عذابا عظيما. نترك الآية المحكمة الصريحة ونذهب إلى مرجلابك أو إلى الغاية السوداء أو إلى المجتمع. هذا هو سبب الضلال يا إخوان. واحد يسفك آلاف دماء المسلمين ويجي واحد يقول لو لم يكن على حق لانتصر. الانتصارات مثلا أمر محكم ولا متشابه؟ متشابه. المعادات مثلا ما جاء أحد مثل ما جئت به إلا عودي، أمر محكم ولا متشابه؟ كل هذه متشابهات. عندنا الحق نأخذه من قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المحكمات. من اضطرد ومشى على هذا الطريق عرف الحق وما صار ينظر إلى المجريات بين فتنة. لكن من الشعب وبدأ يأخذ دليله وحقه من إصدار ولا من مشتبه ولا من كذا ولا كذا فلا يلومن إلا نفسه ولا يقول لماذا انتكست ولماذا ضللت، أنت الذي سلكت طريق الضلالة. أسأل الله لي ولكم الثبات على دين الله سبحانه وتعالى واجعلنا إياكم هداة مهتدين صالحين ومصلحين وآخر دعوانا الحمد لله. كنتم مع واها.